ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ايش وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لان رهنه حينئذ لا فائده منه. ولهذا نسأل طه: لو انك رهنت ولدك ايصح؟ كيف؟ ولدك ما هو يجب عليه ان ينفق عليك اذا كنت فقيرا؟ اقول اجبني، هل يجب عليه ان ينفق عليك اذا كنت فقيرا؟ طيب، انت احتجت الى نفق ولكنه ابى ان ينفق، فقلت بيعه واخذ ثمنه وانفق على نفسك. نعم، ايه، المهم لا يصح. طيب، اذن القاعده: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لان رهن ما لا يصح بيعه لا فائده منه، والعقود التي لا فائده منها كلها لغو، لا يعتبرها الشارع شيئا. اي فائده من ان ارهن شيئا لا يصح بيعه؟ فاذا حل الاجل ماذا امن؟ ليس الا زياده عناء مشقه، لا لا لا فائده منها. فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. والعله انه لا فائده من رهن ما لا يصح بيعه، لانه اذا حل الاجل لم يتمكن الراهن المرتهن من بيعه. طيب، الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. وحامد يبين لي متى يبدو صلاح الثمره؟ اذا اصفرت او احمرت. والزرع اذا اشتد حبه. طيب، زرع الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح، لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ايش؟ صحيح. ليش؟ لانه اذا حل الاجل فان كان قد بدا صلاحهما امكن البيع، والا انتظر حتى يبدو الصلاح. والمرتهن اذا كان يعرف ان الصلاح قد بقي عليه شهران او ثلاثه قد دخل على بصيره، ما في اشكال. وهذا الاستثناء واضح انه يجوز ان ترهن الثمره قبل بدو صلاحها وان لم يشترط القطع، بل ان شرط القطع قد يكون مفسدا للعقد لانه لا فائده منه. طيب، ورهن الثمره قبل خروجها والزرع قبل زرع ايصح؟ من اين ناخذ كلامه؟ ولا قوله الا الثمره والزرع، الا الثمره والزرع، وقبل خروج الثمره معدوم، والرهن توثيقة دين بعين وهنا لا عين. وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر وقال: أنا أريد أن أحدث هذه الأرض وأزرعها، أريد أن تدينني تقرضني مثلا، قال: نعم، أنا أقرضك 10,000 ريال لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرع في هذه الأرض. نعم، فإنه لا يصح لأن الزرع الآن مو موجود. كيف يرهن شيئا معدوما؟ لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المآل، باعتبار المآل. فإن قال قائل: لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض